السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وحبيبي في الله، نتكلم في موضوع غريب كده شوية النهاردة. عنوان لقاء النهاردة لازم يبقى معاك فلوس، يعني ده وانا اقصد ما اقوله، يعني مش بهزر ولا قصدي من رأيي حاجة خالص، يعني انا قصدي ان لازم يبقى معاك فلوس. ولا يا شيخ ابراهيم، يعني لازم يبقى شيخ ابراهيم الكبير بتاعنا هنا بقى لازم يبقى معاك فلوس. يعني بصوا يا اخواني في الله، اكبر نعمتين ربنا منهم على الانسان باللغة العامية كده، اكبر نعمتين انت عايش فيهم ان عندك وقت وان عندك طاقة. دول اكبر نعمتين على الاطلاق في حياتك على مستوى الدنيوي. خدوا بالكم، اللي ما عندوش دنيا ما عندوش دين، دي بنسبة 99% و99% اللي ما عندوش دنيا ما عندوش دين. كتير من مشاكلك بيبقى بسبب مشاكل دنيتك، نفسيتك بتتعب بسبب مشاكل دنيتك، نفسيتك بتتعب بسبب انك انت حاسس انك انت ما بتقديش وما بتنجيش، او انت ما عندكش امكانية اصلا انك انت تقدر تنطلق في الدين بتاعك. فاللي مش مدرك قيمة الدنيا هو فعلا بيعرض دينه الخطر. يعني الدنيا يا جماعة، الدنيا ملهاش قيمة، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، بس الدنيا هي الخدامة بتاعت الدين. فالدين من غير دنيا انت معرض دينك لمشاكل ومعرض دينك لأزمات، وممكن تخسر التزامك، وده بنسبة 99%، مش بنسبة حاجة قليلة، يعني اكتر من 99% كمان لو انت ما انتش واخد بالك من دنيتك وما عندكش الخدامة دي، حياتك هتبقى صعبة. اللي ما عندوش الخدامة اللي اسمها الدنيا، اللي ما عندوش الخادمة الحقيرة دي اللي اسمها الدنيا، فعلا بتبهدل في دينه. فاللي ما عندوش دنيا بيتبهدل في الدين بتاعه. اكبر نعمتين ربنا مديهم لك في حياتك كلها ان عندك وقت وان عندك طاقة. عشان كده مشكلة الواحد لما بيكبر ايه؟ مفيش طاقة، هو معاه فلوس مفيش طاقة مش قادر يعمل حاجة. هو مشكلة المريض ايه؟ مفيش طاقة مش قادر يعمل حاجة. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة ان انت عندك طاقة ان عندك طاقة دي تيجي الفجر، ان عندك طاقة تذاكر، ان عندك طاقة تفتح المصحف. هو انا ممكن في يوم من الايام يبقى ما عنديش طاقة؟ هو ده سنة الحياة اصلا؟ ده اللي هيبقى عنده طاقة ده لما يكبر، ده الاستثناء مش ده الاصل. فانت لازم تاخد بالك من دي، ان انت ممكن تيجي في يوم من الايام عايز وانت مش قادر تعمل حاجة، مفيش طاقة بدنية ولا طاقة صحية انك انت تفعل شيء. طب انا عايز لما اكبر يبقى عندي طاقة، لازم تشتغل من الوقت للحظة دي باذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. نعمتان مغبون فيهما، ضايعين في الفاضي كثير من الناس. معظم الناس عندها طاقة وعندها وقت ومش عارفة تعمل بهم حاجة، الصحة والفراغ. في حاجات صعبة يا جماعة، ما ينفعش انك انت تزودها صعوبة بنفسك. يعني الموت كده كده صعب، ما تزودوش انت صعوبة بقى بذنوبك. القبر كده كده صعب، ما تزودوش انت صعوبة بقى بذنوبك. في حاجات كده كده صعبة، زي حديث الفريق اللي من بني اسرائيل، طائفة من بني اسرائيل اللي ذهبت للمقابر وقالت لو ان الله احيا لنا ميتا فنسأله عن الموت. فبينما هم كذلك اذ اخرج رجل رأسه من قبره، يعني واحد طلع رأسه ومش عايز طلع جسمه. يعني انت بتخيل بقى ان الدنيا دي جميلة، فهو ايه ربنا رد له روحه فهيقوم. هو مش طايق الدنيا، مش طايق الدنيا بسبب ايه؟ ايه اللي كان رافض الدنيا؟ كان عنده ابتلاءات، يعني كان راجل مريض طول حياته، كان معهوش فلوس. الراجل ده مش طايق يرجع الدنيا عشان اللي شافه لحظة الموت. فقال اني قد مت منذ 100 عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الان. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم انا بقالي 100 سنة ميت، يعني انا ميت، احنا 2022 انا ميت 1920، انا حرارة الموت النار اللي ولعت فيا والروح بتطلع مني لسه رايحة مني دلوقتي. انتوا عايزين ترجعوني ليه؟ ادعوا الله ان يعيدني كما كنت. انا مش عايز يرجع الدنيا من شدة الفزع من ألم الموت والعياذ بالله. نسأل الله أن يخفف علينا سكرات الموت. فكده كده الموت صعب والراجل ده إيه يعني، يعني بين عينيه علامة الصلاة، يعني الراجل ده كان ساجد وكان عابد، يعني الموت صعب على الصالح وعلى الطالح وعلى الطائع وعلى الفاسد. ما زودوش أنت صعوبة بقى بذنوبك، القبر كده كده صعب، إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ اللي الملائكة تنزلت في جنازته واللي اهتز عرش الرحمن من فرح الرب عز وجل. انت متخيل سعد بن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان القبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. فالقبر كده كده صعب، ما تزودوش انت صعوبة بإيه، ما تزودوش انت صعوبة بذنوبك. الدنيا كده كده صعبة يا جماعة، يعني الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي مكان صعب جدا جدا. يعني انت عارف انت ماشي في منطقة مثلا شعبية مليانة عصابات وبلطجية وناس بتثبت بالمطاوي وبلطجية هيطلعوا عليك، ممكن واحد يذبحك، واحد يقتلك، واحد يغتك، واحد يعمل فيك اي حاجة، ممكن يعمل فيك اي شيء. فالدنيا كده كده صعبة، الدنيا خطر، الدنيا مليانة ابتلاءات ومليانة امراض ومليانة ظروف نفسية ومليانة مشاكل اسرية ومليانة حاجات كتير قوي هتزعلك. يعني انت مستنيك حاجات كتير قوي طول الدنيا هتزعلك كتير قوي، يعني ياما هتبات وانت مكتئب وياما هتبات وانت زعلان بسبب مشاكل في الناحية دي او في الدراسة او في الشغل او ما تزوداش انت صعوبة على نفسك بقى. احنا اتكلمنا الفترات اللي فاتت كتير جدا عن اسباب الفشل، هو يعني احنا ليه مش ناجحين. كتير قوي من الملتزمين مش ناجحين ليه، هيقولي طب ما كتير قوي من غير الملتزمين مش ناجحين، وانا مالي، انا ليه دعوه باللي دخل بيت ربنا، انا ليه دعوه باللي قاعد في بيت ربنا. ده النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن سلام ذهب اليه في اول مره جه المدينه يقول، فكان اول ما قال اول كلمه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام دخل علينا دلوقتي اول كلمه يقولها لنا ايه، فقال يا ايها الناس افشوا السلام. يا رسول الله نص المدينه كفر اصلا لسه، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي حول الصحابة في لحظة لقادة مجتمعيين، قادة من قادة المجتمع. هو أنت دلوقتي لما تبقى أنت في دراستك ولا في شغلك واحد صاحبك يحصل له ظروف، سواء بقى يتجوز سواء هيتطلق سواء بقى حد ماكله سواء حد عاشله، هيعمل عملية والدته هتعمل عملية، وتقوم أنت عامل جروب كده للتلاتين أربعين واحد اللي معاك في الشغل ولا في الدراسة ولا في الدفعة، وتقوم عامل جروب وتقول يا جماعة السهم بعشرين جنيه ولا السهم بتلاتين ولا أكتر ولا أقل، وعايزين نلم لصاحبنا وعايزين نبقى جميل مع صاحبنا. انت بقيت ايه؟ انت بقيت قائد من قادة المجتمع كده، انت بقيت قائد مجتمعي، انت مش مجرد انك عملت عمل صالح، انت بتعمل ريادة للمتدينين في الحياة مش انسحاب للمتدينين من الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني قال افشوا السلام اطعموا الطعام، اكلوا الناس، صلوا الارحام. واحدة عندها 60 سنة 70 سنة محدش حد بيسأل عنها، تلاقي فجأة ابن اخوها جاي لها ولا بنت خالتها جاي لها، في ايه؟ الدين بقى، الدين هو اللي جابني ليكي والدين هو اللي مخلانا وصلك. خلي الدين يخليك قائد للحياة مش الدين يعزلك عن الحياة. الملتزم اللي فاكر ان الدنيا عدوة للدين، الدنيا عدوة للدين لو انت عايز الدنيا، لو انت حابب الدنيا، انما لو انا نازل اجيب خدامة تلمع جزم الديني، ما مصبت الناس ايه؟ مصبت الناس انهم عاملين زي اللي لابس عباية بعشر تلاف جنيه ولابس جزمة بمين جنيه، فكل ما الجزمة تتوسخ يلمع الجزمة بالعباية، كل ما الجزمة يجي عليها طين يغسل الجزمة وينشفها بالعباية، فبقت العباية في الاخر شكلها ما يجيبش اصلا 50 جنيه، يعني حتة قماشة كده تلمع بقى الحاجة وخلاص، والجزمة هي اللي شكلها حلو رغم انها ملهاش قيمة. هو العباية دي دينك والجزمة دي دنيتك، فالمفروض ان الجزمة هي اللي بتخدم العباية مش العكس، المفروض ان الحاجة الغالية هي اللي لها قيمة. طب امال احنا عايزين الدنيا نعمل بها ايه؟ احنا عايزين الدنيا نخليها خدامة لديننا، خدامة لطلبنا للعلم. هتطلب علم ازاي وانت معكش فلوس؟ خدامة لدعوتنا إلى الله. هتدعو إلى الله إزاي وانت مشرد دنيويا وانت ظروفك الدنيا، انت راجل طالب وطالب فاشل، طالب ما بتذاكرش أصلا، فاشل في دراستك، ما عندكش 3 ساعات يوميا بتربط نفسك كده بحبل على المكتب وتقعد تذاكر كل يوم وتجيب كتاب الامتحانات من أول يوم في السنة وتقعد تذاكر المهم وتعلم على المهم، انت راجل فاشل أصلا. انت ما انتش عارف تروح تحضر درس لحد من مشايخنا زي الشيخ مصطفى العلوي، ليه؟ لانك انت اصلا شايل هم هعمل ايه في الامتحانات. طب لو انت بتذاكر يا عم ما تنطلق، يومك بقى 21 ساعة. الثلاث ساعات اللي انت ذاكرتهم دول خلوا يومك كام؟ 21 ساعة. طب لما مرضتش تذاكر ما عندكش يوم اصلا، انت صاحي مهموم نايم مهموم. طب لما انت اشتغلت، لما انت اشتغلت طيب واحد ما بيشتغلش ام اجي صلى معنا الفجر في المسجد وقعد جلسة الضحى ومزاجه عنب العنب وقعد يسلم على الاخوة وخرج وفطره من عند محل فول وطعمية وقام رايح بيته نام الساعة 8، الباشا اصحالي امتى؟ الباشا اصحالي الساعة العصر، ده بالعافية يعني كمان عشان يصحى العصر. الباشا صح العصر، صح العصر بقى منطلق في ديني بقى. دين مين يا ابني؟ هو اللي يا ابني البدايات تصنع الفرق، يعني اللي بدايته صح نهايته صح، اللي دخل في الدين بداية صح ده هيكمل صح. البدايات تصنع الفرق. معظم الفروق ما بين اللي عندهم 50 سنة في الالتزام هي الفروق لما كان عندهم 20 سنة، وهي الفروق لما كان عندهم 25 سنة، وده قاعدة في الدين وفي الدنيا. فانت بداياتك بتصنع. واحد تاني بقى قعد جلسة الضحى برضو، روح نام له ساعتين، نزل راح الشغل بتاعه من الساعة 9 الصبح او من الساعة 8 الصبح، اشتغل لحد الساعة 2، رجع الساعة 2 نام له ساعة، صحي الاتنين بيصلوا العصر في نفس المسجد، ده جاي من نوم طويل، ابقى قابلني بقى يعمل ايه بقى اليوم؟ وده راجل نشيط ونزل واشتغل، والاتنين هيشتغلوا عندهم نفس الباقي من الوقت، بس البركة اللي في يوم ده غير البركة اللي في يوم ده، والبركه اللي ربنا هيضحها في يوم التاني اللي اشتغل وتعب ده غير البركه اللي ربنا هيضحها. اوعى تفتكر انك هتدخل الجامع هنا لن نكلمك الا في الصلاه والصيام، اوعى تفتكر كده. البطاله من اوسع الطرق الى جهنم، من اوسع طرق جهنم انك انت ما تشتغلش وانك انت ما تبقاش انسان جد في دنيتك مش في دينك. عشان كده ابو قلابه، انت متخيل بكلمك عن مين؟ بكلمك عن ائمه العالم، ائمه التاريخ الاسلامي. يقول لأيوب السختياني، أيوب السختياني ده قصة، يعني ده انت لو عايز تعمل سلسلة عن بطل من أبطال الإسلام اعمل سلسلة عن أيوب السختياني، يعني روح اقرأ عنه كده، شخصية من شخصيات الباهرة. فأبو قلابة قال لأيوب السختياني إلزم السوق. يا عم ده انت جاي لك طالب علم ورد، الولا ورد، الشاب ده زي الورد، تقول له ارجع. قال له إلزم السوق فإن الغنى من العافية. قال له انك انت بقى معك فلوس دي من عافية ربنا ليك في حياتك، وانت هتقدر تنطلق في الدين ازاي وانت ما عندكش عافية اصلا؟ الزم السوق فان الغنى من العافية. النبي صلى الله عليه وسلم في ابي داود وابن ماجه ان جاء رجل النبي قعد مع صحابة كده. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام والدور المجتمعي للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو اصل انت لو ما فوقتش في الحاجات اللي زي دي انت يعني انت مش هتعمل حاجة، لا تعمل حاجة في دينك ولا هتفرق في الدعوة حاجة، ولا انت مكمل اصلا معانا ولا انت. فانت لازم تبقى ناجح يا ابني. الناجح ناجح في كل حاجة، والفاشل فاشل في كل حاجة، والراجل راجل في كل حاجة، واللي عنده تحمل مسؤولية عنده تحمل مسؤولية في كل حاجة، والخيبة في الدراسة خيبة في طلب العلم. الخيب في الدراسة والله ما هو نافع في طلب العلم. هينفع في طلب العلم ازاي اذا كان معرفش يقعد نفسه ساعتين على مكتب؟ هيقعد نفسه 15 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء ازاي يا جماعة؟ هي امكانية اللي عنده الامكانية ده عنده الامكانية دي. يعني احنا كنا بنذاكر بنية تدريب النفس على طلب العلم، انك انت قعدتك على المكتب دي هتنمي عضلاتك النفسية على انك انت تقدر تطلب علم. انت عايز تقنعني انك انت خايف في دنيتك وخايف في مصلحتك وجاي بقى تعرف مصلحة الاسلام في الارض، وجاي بقى عشان تفكر لمصلحة الإسلام في العالم؟ يا ابني انت مش عارف مصلحتك اصلا، انت ما انتش مطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. الانسان لما بيبقى مستقر في دنيته او حتى يعني عنده انتاج في دنيته او حتى ماشي في الطريق الصح في دنيته بيبقى انسان حريص على دينه، ده لما بيدخل الدين بيبقى مستقر. انما اللي قاعد على صفيح ساخن ده في لحظة بيتاخد منك، ومش بسبب كثير من اللي انتكسوا، مش كثير من اللي انتكسوا، انا 95% من اللي انتكسوا على مدى ال30 سنة اللي فاتوا، ال30 سنة من يوم ما الواحد التزم فضله من التلا، نسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينه وان يصرف قلوبنا على طاعته. 95% من اللي انتكسوا بسبب ظروفهم الدنيوية، بسبب ان هو مش عارف يتجوز خلع، بسبب ان هو مش عارف يصرف خلع، بسبب ان هو مش عارف خلع. طب ليه يا ابني تسيب نفسك لحد ما تتعرض للحظة الصعبة دي؟ طب انت لو خايف على دينك ما تأمن دينك. احنا قلنا قبل كده ان من اسباب فشل كثير من الملتزمين انه حاطط نفسه بيئة الفشل. انت مش فاشل، انت انسان ناجح، انت بطل، انت جواك طاقة كده بركان بيغلي، انت راجل اكتيفيتور الشيفر ما حصلتش، ولكن انت مشكلتك ايه؟ انت مشكلتك انك انت حطت نفسك في بيت فشل، مصاحب ناس فاشله، مصاحب ناس دمها بارد، مصاحب ما انتش مصاحب حد، وده زيه زي اللي مصاحب ناس فاشله، لان اللي مش مصاحب حد ده مصاحب ابليس والعياذ بالله. فانت حطت نفسك في بيت فشل، انت مش حطت نفسك في بيئات نجاح، مش حطت نفسك وسط طلبة علم مجتهدين، مش حطت نفسك وسط اخوه مشغوله بالدعوه، مش حطت نفسك وسط ناس دمها حامي في الدين، فانت حطت نفسك في بيت فشل، فبالتالي انت ما انتش قادر تعمل حاجه. تريلا وعايزه تلف 180 درجه في حاره ضيقه، مستحيل. انت حاطط نفسك في مكان ضيق وعايز تعمل ايه؟ عايز تعمل يوتيرن، مش هتعرف تعمل يوتيرن، فبسبب الظروف مش بسببك انت، انت اللي حاطط نفسك في المكان الغلط. وقلنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما صحي ومثلا الساعه 7 الصبح الشمس ضربه في الجيش، الفجر راح علينا، سيدنا بلال نام اللي مسؤول عن تصحيه الجيش للفجر، فالنبي عليه الصلاه والسلام اول كلمه قال ايه؟ تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه ليه؟ الغفله. يا رسول الله ده جيش، احنا مش ثلاثه نايمين في مكان وقوموا رجاله بقى بنروح نشوف حته تانية، في حته على بعد ربع ساعه، ايه ده جيش يا رسول الله؟ الجيش ده عم يقوم وكله يصحى وكله يلم عزاله، واللي ضرب خيمه يلمها، واللي البعير بتاعه يقومه، ونتحرك ونوصل لمكان تاني وننزل البعير بتاعنا ونضرب الخيام بتاعتنا. يا رسول الله ده احنا كده نصلي الصبح قبل الظهر بعشر دقايق، احنا عم نعمل القصة دي. تحوله يا ابني، اول خطوة اطلع من اللي انت فيه، اطلع من بركة الطين اللي انت محطوط فيها دي، مش هتنتج طول ما انت في بيت فشل، مش هتنتج، مش هتتغير، هتفضل زي ما انت كده، وانت مش السبب، وهيجي لك اكتئاب وهيجي لك احباط وهتقول انا فاشل وانا مش نافع، وانت يا ابني حتة ذهب، جوهرة كريمة، ولكن انت رامي نفسك في مكان مش مكانك. فقلنا من اسباب الفشل، احيانا من اسباب الفشل في الدين انك انت مش واخد بالك من دنيتك. الدنيا هي تدريب على النشاط، مكان انت بتتدرب فيه على الصبر، بتتدرب فيه على التحمل، بتتدرب فيه على تشغيل دماغك. هو انت تيجي الوقت تقول لي والله يا شيخ انا عندي مشكله مع مراتي، او انا عندي مشكله في الدراسه، او عندي مشكله مع ابويا، وانا هقول لك ايه؟ والمشكله بتاعتي كذا كذا كذا مع زوجتي، انا هقول لك ايه؟ لو انا راجل ناصح، طب وانت رايك ايه؟ انا جاي اسالك حبيب قلبي، انت لو انت حد المشكله دي جالك فيها وقال لك المشكله دي وجابوك تحلها، يا ترى انت هتحلها ازاي بقى؟ انت عارف انت لو ما ردتش انت مش هتنفع اصلا تعيش يا ابني، ما هو الاعتماديه النفسيه دي واحد. يا شيخ هو الحديث ده معناه ايه؟ هو انت دورت؟ لا، ما انا جاي للشيخ بقى يقول لي، هو انت بحثت؟ هي الآية دي معناها ايه؟ هو انت رحت شفت؟ روح شوف كده وتعالى لي، روح شوف وتعالى نتناقش مع بعض. ليه؟ هو انت مش عارف؟ لا، مش لان انا مش عارف، لان انا لو كل سؤال سألته لي جاوبت لك عليه انا موتك يا ابني، انا اطلعك انسان اعتمادي من الدرجة الاولى في حياتك، انسان مع النضج ما بيجيش غير بسبب تحمل المسؤولية. فيش حد هينضج ولا شخصيته هتنضج ولا عقليته هتنضج غير الانسان اللي تحمل المسؤولية. فالإنسان اللي عنده اعتمادية على الشيخ في كل حاجة في الدين، وعنده اعتمادية على أبوه في أخذ المصروف، وعنده اعتمادية على أصحابه إن هم يعملوا الفسحة الحلوة اللي يطلع فيها، وعنده اعتمادية على صحبة المسجد إنهم يشدوه لما يقف صلاة الفجر، يا ابني أنت ميت، أنت ما أنتش بني آدم أصلا، أنت مش هتنضج غير لما يبقى عندك تحمل مسؤولية. تحمل المسؤولية هو اللي هيخليك بني آدم تاني، ولازم يبقى عندك ايجابيه. فلو انا واحد طرف من اطراف حياتك كل ما تجيلي جاوبتك انا بموتك اصلا. فكر ايه يعني؟ عايزك تغلط، بس يبقى انت اللي فكرت وغلط. هاتها 50% 100%، المره اللي بعدها ان شاء الله هتجيبها 55%، ان شاء الله بعد سنتين هتجيبها 70%، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا قاعد بالليل قاعد افكر فعلا، انا عايز ابعت حد غير يدي الدرس، مش عشان اتنصل من الدرس. انت لازم تبقى واخد بالك ان الحياة مش انت لازم تبقى واسع الافق في الحياة. الحياة ما بتمشيش كده يا جماعة، فكرة ان هو شخص واحد انت عايزه، لا مش عارف انا باخد من ابويا المصروف في ايه، لازم تنضج شوية في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فطلب، يعني واحد بيشحت، واحد شحات، يعني شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع واحد شحات، النبي بيتعامل واحد جاي كده وبيسأل بقى، ومين احسن بقى من النبي عليه الصلاة والسلام والناس الطيبة اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، وايه وجاي بقى وراجل الدين بقى لازم يتكسف بقى، ما هو يعني ايه؟ لا يعني انت لو انت في الشارع واحد بيقولك حاجة لله، طب انت هتعمل ايه؟ ما في ناس واقفة هي مش واخدة بالها اصلا ان انت لو اديت لده انت بتدمره، انت مش بتحييه ولا بتخدمه ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فالراجل جاي يسأل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عندك في بيتك؟ انت بتملك ايه؟ فاحنا محدمين يا رسول الله. حلس اللي هو البردعة اللي بتتحط على ظهر الحمار ويتركب عليها حتة قماشة، نلبس بعضه ونبسط بعضه. يعني احنا ما عندناش اصلا سجادة ولا عندنا حاجة في بيتنا ولا عندنا فرشة ولا عندنا ده، حتة بنلبس حاجة قماشة كده ممكن نلبسها وممكن نفرشها ونقعد عليها، وقعب نشرب فيه الماء وبتاع كده بنشرب ماء فيه، هو ده كل اللي عندك في الحياة. فالرسول قال له اتني بيه، ما هو مش فارقين حاجة اصلا انك انت تقعد بقى فارش على حاجة. والسيدة فاطمة دخلت ليلة دخلتها على فرو كبش، يعني نامت، مش نامت على سرير، نامت على جلد خروف هي وسيدنا علي بن ابي طالب، فما فيش مشكلة خالص، هات لي الحاجات دي. فالراجل جابها، فالنبي عصام عمل مزاد، النبي بنفسه، النبي اللي بينادي عليه الصلاة والسلام، النبي كان بيشارك في الحياة وفي صناعة الحياة. فقال: من يشتري هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه اللي عمل المزاد وبدأ ينادي للرجل، وكله فاهم ان لا الحلس يسوي مليم ولا القعب يسوي مليم. ولكن انا مش هعودك بقى البلوشي بعد كده، انا لو فضلت اديك الاعتمادية انا بقتلك، انا بموتك، انا مش ببني مسلم اصلا، ده انا ببني مصايب. انا لازم اعودك بعد كده انك تشيل مسؤولية، فحتة البتاع اللي مالوش لازمة ولا يسوي واحد على 100 من درهم ده الرسول بيبيعه، من يشتري هذا؟ والصحابة فاهمين، فقعد قال له: درهم يا رسول الله، ده ما يسويش درهم اصلا خالص يعني. فالرسول: لا، ما درهم هعمل به ايه؟ مش حد ايه، حد يفكر بس، حد يفهمني شوية في القعدة. فقعد قال له: درهمين يا رسول الله. قال له: خلاص خده موت وادى الدرهمين. ادى الدرهمين للراجل، قال له: درهم اشتري به او انبذ به طعاما الى اهلك، ودرهم اشتري به قدوم واتني به. درهم هات لهم اكل به، وده هات لهم شويه شعير بقى يقعدوا 7-8 ايام كده ياكلوا فيه، والدرهم الثاني هات لي بيه اله من الات الاحتطاب وتعالى لي واتني به. والنبي شد عود بقى في القدوم بايده عليه الصلاه والسلام كانه بركه في ذلك القدوم يعني، وقال: اذهب ولا أرينك 15 يوما. يا رسول الله، يا رسول الله، قل له يحضر دروسك، تقول له 15 يوم ما شوفش وشك، 15 يوم ما شوفكش. أول مرة رحت للشيخ محمد يعقوب وأنا طالب في سنة رابعة كلية، في أول سنة رابعة طب، قلت له: يا شيخ وأنا عايز أتربى وعايز أتبنى. قال لي: بص يا ابني، أنا عشان أهتم بيك، طبعا ما كانش بيهتم بحد خالص يعني، قال لي: عشان اهتم بيك انا الشرط بتاعي تجيب امتياز في سنه رابعه. اجيب امتياز يا عم الشيخ؟ انا جاي لك عشان تقول لي الدين بقى ودنيه ايه وارمي الدنيا. قال لي: الشرط بتاعي هتجيب امتياز. طب سبعه رابعه دي طويله، فضلت طول السنه اشتغل عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب امتياز عشان الشيخ محمد يعقوب. قال لي: هتجيب امتياز اهتم بيك اهتمام خاص، مش هتجيب امتياز انا ماليش دعوه بيك. واما خلصت بقى رحت له بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، وايه ويعني كانت علاقه يعني قلبت لي حياتي يعني، فضل من الله سبحانه وتعالى. انما حط لي شرط: يا ابني انا اعمل بك ايه؟ ما انت لو خايب، انت لو فاشل اعمل بك ايه؟ هتيجي تغني عني ايه؟ اللي قاعد في القهوه قبل الالتزام، اما جه التزم قاعد على القهوه اللي في الجنب برضه، ما في قاعد مستني نصر الله يتنزل من السماء. هو خيبه، هو ده مش مشكلته انه فاشل، ده فاشل لانه هو مش راضي يدفع ثمن انه يبقى انسان ناجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا أرى أنك 15 يوما. طب يا رسول الله انت كده الراجل ده مش هيحضر دروس 15 يوم، الراجل ده مش هيسمع مواعظ دينية، يا عم الراجل ده مش بني آدم، ده عايز يبقى بني آدم أصلا، ده الأول عايز يرجع بني آدم، وبعد ما يرجع بني آدم يبقى متدين. الأول عايز الشذوذ الدنيوي اللي في حياتك، سواء فشل دراسي، سواء انك انت بقيت شنبك اللهم بارك، ودقنك اللهم بارك، وهات يا بابا. هات يا بابا مين يا ابني؟ طب ولو بابا مات بكره في لحظه هتعمل ايه؟ ولو وده عادي، دي الدنيا عادي جدا يعني، ولو ازاي يا ابني شنبك ودقنك كده وبتاخد مصروف من ابوك؟ عيب يا ابني، ده عار، ده عار، ما كل الدنيا بقت كده حبيبي، هو عار، انا مالي كل الدنيا بقت كده؟ ما الدنيا المتبرجات مالين الدنيا، والمتبرجات دي ايه؟ ما عار لنفسها ولابوها ده معره يا ابني. طب اعمل ايه؟ انا مالي، اتصرف. هو مين اللي يقولك اعمل ايه؟ روح فكر الراجل اللي زيك. طب انا بدرس، والله روح شوف اللي بيدرس ازاي يجيب فلوس ازاي عشان دراسته متأثرش. طب اصل انا متخرج ومش لاقي شغل. حبيبي ما اعرفش والله يعني، ما اعرفش يعني، شوف الناس عملت ايه عشان تجيب فلوس، الزم السوق يعني، اعمل الزم السوق، فان الغنى من العافية، انزل ودور واللي غيرك عمله اعمله. هي الناس جابت ايه؟ جابت صندوق سمك وبدأت تبيعه. والله العظيم في سنة هتتجوز وهتتشهس وتبقى راجل مليونير. طب لا، طب جاب قفصين فجأة. انا ما اعرفش يعني، يعني فكر زي ما غيرك فكر، كلنا فكرنا ولازم تفكر انت كمان. اذهب ولا أرينك 15 يوما ثم اتني. الراجل جاي بعد 15 يوم لابس طب نظيف بقى، حاجة حلوة كده، كسب 10 دراهم في ال 15 يوم دول، جاب طب لنفسه، جاب ثياب لنفسه، وجاب اكل لاهله بقى، مش ابو درهم بقى، جاب لهم حاجة كده ب 3 4 درهم كده محترمة وحلوة كده، وجاي للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير، هذا خير من أن يأتي أحدكم والمسألة في وجهه نكتة يوم القيامة. هتيجي انت فكرك انك زلت نفسك في الدنيا، ده انت هتفضل شحات 50,000 سنة يوم القيامة، هتفضل كده متعلم كده. ده كان شحات، يعني الشحاتين الناس اللي اعتماديين، الناس اللي راميين جتتهم على غيرهم، الناس اللي تعود على الذل، الناس اللي ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الناس اللي تعود على انه بيمد ايده طول حياته، ده يجي يوم القيامة في نكتة في وشه كده: ده كان راجل اعتمادي، ده كان راجل عايز يعيش كده من غير اي مجهود ولا من غير اي حاجة، ده كان راجل ملوش اي لازمة في الدنيا، ده كان راجل كده. فضيحة كده، فضيحة زي فضيحة الغادر لما يغرس لواء في استه يوم القيامة: هذه غادرة فلان، واحد خان واحد مع مراته، واحد خان واحد في تجارته، واحد شريكه سرق شريكه وباعه وطلعه من المشروع، اي مكان بقى الغادرة يعني بالظبط كده. الشحات الاعتمادي اللي عايش حياته على ده وعلى ده وعلى ده، ده يوم القيامة بيجي مزلول برضو. ده كان بني آدم شحات في الدنيا، او ده كان بني آدم ملوش لازمة في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حول ذلك الرجل الى انسان حقيقي، حول ذلك الرجل الى قيمة حقيقية. الرجل ده ما كانش يتخيل قبل ما يقابل النبي عليه الصلاة والسلام انه يقدر يعمل حاجة، زي ما ناس كتير مننا مش متخيلة انها تقدر تعمل حاجة. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر للمدينة كانش معاه فلوس خالص، كل فلوسه راحت في الهجرة، كل فلوسه راحت في الهجرة. فلما هاجر للمدينة مفيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام جه في دار أنس بن مالك في دار أم سليم، وجاب 90 صحابي، 45 مهاجري و45 أنصاري، وعمل المؤاخاة ما بين ال 45 مهاجري وال 45 أنصاري، فعمل المؤاخاة ما بين 90 صحابي في دار أم سليم. فعبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام خلى مني أخيه سعد بن ربيع الأنصاري. سعد بن ربيع الأنصاري ده أغنى راجل أعمال في المدينة، يعني مين أغنى راجل أعمال في المنصورة؟ فانت الوقت بقيت انت بقى ايه، انت واغنى راجل اعمال في المنصورة اخوات. الله، يا سلام يا سلام لو راجل اعمال يتبناني، يا دي الخيبة يا اولاد. يتبناك ليه؟ يتبناك ليه؟ ما يمكن انت عم انجح منه ومن 50 واحد زيه. يتبنى ليه؟ عايز دايما الحياة الحلول السهلة في الحياة ليه يا ابني؟ الحل الصعب مش قيمته انه بيحللك مشكلتك، قيمته انه بيخليك بني ادم، وقيمته انه انت لما تذاكر من يا عم تولع شهادات الدنيا، انت بقيت بني ادم. انت لما هتيجي المسجد عندنا هنا كده وتقعد ورا في ورشة تحفيظ قرآن وتاخد تحفيظ قرآن، انت هتفضل مستمر لحد ما تختم المصحف. ليه؟ لانك راجل اصلا. التاني بقى، التاني يقوم هو بيطهو اصلا قاعد على صفيح ساخن، هو مش طايق نفسه اصلا، هو يقوم حافظ له صورتين وخالع، وده حافظ له صفحتين وخالع، وده حافظ له جزء وخالع. عارف ليه؟ لانه فاشل اصلا يا ابني. ده مش بسبب اي شيء ولا بسبب ضعف ايمان، ده لانه انسان فاشل، انسان ما تعودش انه يبقى راجل، انسان ما تعودش. فده لو كان بيذاكر في الدراسة كان جه هنا ختم المصحف، لما لقى فرصة في الدين الحقيقية كان ختم المصحف. انما هو بيستفدش ليه؟ لانه هو بيستفدش من فرص اصلا، هو عايش كده وخلاص. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبتغون اهلا ولا مالا، البطالة هي اوسع الطرق الى جهنم. الانسان البطال ده اوسع طريق لجهنم، ان هو يبقى ما بيشتغلش وفاكر بقى ايه، انا متفرغ للدين يا ابني. مش طب انا ما بطلبش علم ليه بقى؟ انا دخلت معهد وما ذاكرتش، لانك ما بتذاكرش اصلا في راسك. ازاي؟ ما هو ده تدريب على ده. طب هو انا لما دخلت الدين ماليش صغر ليه؟ لانك مالكش صغر في الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان نص المدينه المنوره ما بيشوفش النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ عشان يشتغل وعشان يتاجر، تاجر. سيدنا أبو بكر الصدوق ساب النبي عليه الصلاة والسلام وسافر بصرة، سافر في شمال الجزيرة العربية، سافر ناحية الشام يتاجر في حياة النبي، وده أكتر واحد لزم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيتاجر. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي، يعني أكتر واحد المفروض زاد في الدنيا، ده اللي كان مع النبي ليل نهار. سيدنا أنس بن مالك كان عنده بستان وكان بيطلع الفاكهة بتاعته مرتين في السنة يبيعها، وكان بيزرع الريحان وكان بيطلع منه ريح المسك. يعني كان يعني الراجل كان تاجر وكان صانع وكان بتاع عطور وكان بتاع فواكه، وده خادم النبي عليه الصلاة والسلام. مين قالك ان يعني الدين معناه ان انا ابقى خيبة في الدنيا وانطلق في الدين؟ الخيبة في الدنيا يبقى خيبة في الدين، ما شفتش انا حد خيبة في الدنيا وفلح في الدين، ما شفتهاش. ممكن بقى بعد كده ربنا يفتح عليه، يا عم بلا دنيا ولا بتاع، انا خلاص ربنا يعني اقمني على فغور عظيمة في الدين فانا اتفرغ. ماشي، دينك اللي يفرغك مش انت اللي تتفرغ له. دي الرسول قال ساعة وساعة، هو الدين عشان توصل للفردوس الأعلى وعشان تبقى داعي إلى الله بعد 10 سنين بإذن الله، وعشان تبقى حاجة كويسة وطالب علم، وعشان تبقى عابد ساعة وساعة. انت ما انتش محتاج الـ 24 ساعة، انت محتاج ساعة في اليوم تديها للدين بتاعك، طب والساعة التانية تديها للدنيا بتاعتك، ساعة وساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة، فالنبي اخى بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري، واحد قلت مليونير. فسعد بن الربيع الانصاري بقى مشاعر الدين بقى، وانت عم الشيخ بقى، عم الشيخ بقى اللي ايه اللي خلاص بقى كفايه ان عندي دين، انتوا عايزين كمان يبقى عندي دين؟ وان يعني انتوا عايزيننا نعمل ايه يعني عايزيننا نتربى ونذاكر؟ ده انتوا يا اخي والله العظيم ناس ما عندكم نظر، يعني حاجه صعب قوي اللي انتوا بتطلبوه مننا ده، ما فيش خالص. فعبد الرحمن فقعد سعد بن الربيع الانصاري قال له انظر اي مالي اعجب اليك، خذ نصف مالي. يا اخي والله العظيم استغفر الله العظيم، ولولا التفرغ يا عم ما وانظر الى احب زوجتي اليك. هو طبعا مش قصده اطلع لك مراتي، بس هو بيحبه فعلا، هو بيحب الدين اكتر من اي حاجه في حياته. فخلاص خد نص مالي واتجوز اللي انت عايزها واعمل اللي انت عايزه. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك، ولكن هو انا عويل، ولكن دلوني على سوق المدينه، دلوني على سوق المدينة دي، انا عايزك تكتبها في ورقة كده وتحطها قدام السرير اللي انت بتنام عليه. دلوني على سوق المدينة، انا هنزل واشتغل وانزل. سيدنا عبد الرحمن عوف كان تاجر جبنة. عبد الرحمن بن عوف لما مات في الاخر ساب عشرات الملايين. لما مات في الاخر ما الغنى لا يتعارض مع الدين في حاجة، مادام انت عارف انت هتعمل بيه ايه، وبدام نيتك في سبيل الله، وبدام هتخدم بدعوة ربنا سبحانه وتعالى، وبدام هتستعين بيه على الانطلاق في طلب العلم والدعوة الى الله والعبادة. مش قصة الدنيا، محروقة الدنيا. دنيا مين يا ابني؟ انت ممكن يجي لك ناس الله العفو والعافية حد يجي له مرض يموت، ما انتش في الدنيا اصلا بعد يومين، دنيا ايه؟ ولكن وبرضه مش قصة ان انا جبت الدنيا الحمد لله انا بقيت ناجح في الدنيا بقى ناجح في الدين، لا، انت بتجيبها عشان تبقى خدامة للدين. لو انت عندك اي نية تانية ما يعني يبقى النية دي غلط. قال البخاري في صحيح البخاري بقى الرواية بتاعت البخاري ودواوين السنة ثم تابع الغدو. يعني عبد الرحمن بن عوف يوميا بعد جلسة الضحى ينزل السوق يوميا، فيش لعب بقى، تحمل مسؤولية حقيقي. فقابل النبي بعد أيام، النبي بقى شاف عليه بقى تغييرات بقى وتأثير وشوية أصباغ كده في إيه، فقال تزوجت يا رسول الله، انا اتجوز خلاص اولم، ولو مش هعمل وليمه بقى ولم بقى الملتزمين واعمل توحيد للصف بقى وتاليف للشمع، انت معاك فلوس بقى اعمل بقى المناسبات الاجتماعيه الجميله ديت زي النبي عليه الصلاه والسلام لما وليمه علي وفاطمه. النبي ما كانش معاه فلوس يعمل وليمه، ولا سيدنا علي كان معاه فلوس. سيدنا محمد عمل ايه؟ سيدنا محمد عمل عارفين الغداوه في بلاد الفلاحين اللي هي كل واحد يجيب طبق اكل بيسموها في الغرب ديش بارتي. النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد جاب حاجة وبقت، والنبي عليه الصلاة والسلام جاب حاجة، جاب زبيب وتمر، وده جاب مش عارف ايه، وده جاب ايه، لحد ما بقت وليمة. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في وليمة صفية بنت حيي بن أخطب، النبي عمل كده. النبي عليه الصلاة والسلام رجع من خيبر ومعهوش أكل، كل واحد يجيب حاجة، فده يجيب شعير وده يجيب لحمة وده يجيب مش عارف ايه وده يجيب ايه وده يجيب ايه، لحد ما ايه ما عملوا الوليمة. ودي كتير جدا، ولائم كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اتعملت بالطريقة دي. وليمة رباع بن كعب الاسلامي اللي هو من اهل الصفة اللي هو كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام كلكم عارفينه، النبي عملها له بالطريقة دي برضو. الصحابة دول لموله كبش وفقير ما عندوش حاجة اصلا، ودول جابوا له شوية ذرة، وفي الاخر عمل الوليمة بتاعت الفرح بتاعته. كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعملت بطريقة الغداوة دي، اتعملت بطريقة الديش بارت دي، اتعملت بطريقة المشاركة الجماعية في الطعام، في صناعة الطعام. فعبد الرحمن بن عوف ثم تابع الغدو، يعني كل يوم ينزل راجل منضبط عنده انضباط كل يوم ينزل. فقال ظننت، في البخاري، ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة. هو ده المتدين لما بينزل يشتغل في الدنيا، ربنا بيبارك له. قعدتك في جلسة الضحى تسمع درس بعد صلاة الفجر جماعة لن ينساها لك الله، لن ينساها لك الله. هتحط ايدك في الحريقة هتخضر، بس انزل. انما انت قاعد في مكانك، قاعد في، لما تيجي تذاكر لن ينساها لك الله. صلاتك ودعوتك وطلبك للعلم ونيتك من ورا اللي انت بتعمله ده غير نية غيرك، سيؤيدك الله سبحانه وتعالى. ربنا هيعينك وهيمدك. فربنا زي بالظبط حديث اسق حديقة فلان، الدنيا قاحت مفيش مطر والصحابة بتمطر على الحديقة دي، بس ليه؟ الراجل ده شغال، الراجل بيشقى، وتلت الحديقة بيأكله وتلت الحديقة بيطلعه صدقة وتلت الحديقة بيردها عليه عشان يزرع فيها تاني، او عشان يصرف عليها مصاريف الزراعات الجديدة تاني يبيعها ويصرف عليها. الراجل ده ربنا عمله هذه الكرامة المذهلة ليه؟ بتاعت السحابة وامطار السحابة. مفيش حد بياخد كرامات زي اللي شغال بعمل ايديه وصالح في الدين، زي اللي نجح دنيا ودين. نموذج ده ربنا بيحبه، النموذج ده ربنا لان النموذج ده بيدبح ابليس. اللي ناجح دين من غير دنيا ابليس يعني ممكن يخوف الناس منه، شفته عشان ينجح ساب الدنيا، مش هينفع. ليا واحد صاحبي قالها لي والله، وكان رفيقي في الدعوه الى الله يوما ما، قال لي انت نجحت اول ما اتخرجت، الواحد قعد كذا سنه مفرغ نفسه للدعوه، قال لي انت نجحت لانك اتفرغت للدين، وانا مش هنجح غير لما اتفرغ للدنيا. وعنده من الامكانيات، انا فتنته يعني، واحد داعي الى الله لا يخل عنك خالص علما ودعوة وجهدا وذكاء ومواهب وعزيمة وطاقة، ومن انجح شخصيات الدنيا دلوقتي، لا يخل عنك. وقال لك لا، انا اتعلمت منك ان الواحد ما بينجحش غير في حاجة واحدة بس. طب وده معناه ايه بقى؟ بما ان اذا ايه هتنجح انت كمان في الدين؟ لا لا لا لا، انا هنجح في الدنيا بقى، انا اسف، انا مش عارف اسيب الدنيا. فانا السلام عليكم، وعليكم السلام، انت فتنته. فانت يعني عشان كده الواحد لما يعني، فانت لازم تبقى واخد بالك من من هذا الامر، ان ربنا بيحب جدا اللي ناجح في الدنيا وناجح في الدين. ليه؟ لان ده بيخرس لسان ابليس، ده بيقطع لسان ابليس. هيقول ايه؟ احمر الخدين، هيقول ايه؟ راجل جدع، راجل مسؤول عن نفسه، راجل عنده تحمل مسؤولية، راجل عنده إنجاز في حياته، راجل عاقل، راجل واعي، راجل في الدين ناجح وفي الدنيا ناجح، مين اللي هينطق؟ هتيجي واحد يلتزم على إيدك والدته تقول يا دي المصيبة ده يلتزم، تيجي تقعد معاك إيه يا ابني؟ يا ريت يبقى زيك، والله العظيم يا ريت يبقى زيك. بدل ما هي يد المصيبة خلاص ابني ضاع، بدل مشي مع الناس دي ابني مش راجع لي تاني، وتفضلوا انتوا الاثنين تحاربوا في بعض لحد ما النهاية المحتومة، اول ما يتزنق في الدنيا ولا يتخرج ومش لاقي شغله ولا يقعد على القهوة سنتين وما هوش عارف يعمل ايه، خلاص هو هيجري على دنيته هيعمل ايه يعني؟ ما هو بدأ يجري على حياة الامراض النفسية، لا اجري على دنيتك بقى خلاص، وطلب الحلال، جهاد في سبيل الله، وسلام عليكم، وعليكم السلام، وقصة واتقفلت زي ملايين القصص اللي اتقفلت. فانت نجاحك في الدنيا امن قومي لاستمرارك في الدين، عشان تقدر انك انت تكمل. واكتر والنموذج اللي ربنا بيحبه حب عظيم الانسان اللي نجح في الاثنين، ربنا بيعمله الكرم زي عبد الرحمن بن عوف، لو رفعته حجرا لو وجدت تحته ذهبا، راجل هنا وراجل هنا، وزي صاحب الحديقه اسق حديقه فلان، راجل هنا وراجل هنا. فاللي راجل هنا وراجل هنا ده له معامله مختلفه عند الله سبحانه وتعالى. ليس من الدين عدم الاهتمام بالدنيا، وليس من الدين العوالة في الدنيا. العوالة دي واضحة يعني انك تبقى عويل، يعني انك انت تبقى لازم يبقى معك فلوس، لازم يبقى معك فلوس عشان تعرف تطلب علم، لازم يبقى معك فلوس عشان تعرف تشتغل في الدعوة، لازم يبقى معك فلوس عشان تعرف تتجوز وتستقر أسريا وتنطلق استقرارك الأسري، يبقى منطلق لانطلاقك في الدين. لازم تبقى ناجح، لازم تبقى بتحمل مسؤولية كل حاجة بقى عموما، مسؤولية رزقك، مسؤولية صحتك، مسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام ابن الحنظلية، سهل ابن الحنظلية، لما كان مع لما كان في الشام وقالوا له كلمة تنفعنا ولا تضرك، قل لنا كلمة باللي انت سمعته من النبي. كان رجلا متوحدا يعني، هو في حاله قاعد يصلي ليل نهار ويعبد ربنا للنهار، فقالوا له قل لنا كلمة كده لوجه الله، الناس في المسجد هو خارج، كلمة لوجه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا ثيابكم وفي رواية أصلحوا نعالكم. اوعى جزمتك تبقى وحشة، انت رايح على ناس ورايح على مسلمين جداد ورايح على بص، خليك ايه، خليك كده بفابريكا. وأصلحوا رحالكم، اوعى عربتك تبقى وحشة، حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. عارف الشامة اللي بتقف في الوش دي، حاجة علامة مميزة عن كل حاجة. خليك مميز، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هنا انت متدين، خليك مميز. مميز في لبسك، مميز في علمك، مميز في اخلاقك، مميز في عربيتك، مميز في مميز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظفوا افنيتكم فان يهود لا تنظف افنيتها. الفناء اللي هو ايه؟ ايه هو الفناء؟ ايوه الحته اللي قدام البوابه، الحوش اللي يعني اجابات كلها صحيحه بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هو قدام باب شقتك. وده نظف، حط قصصين زرع، حط لوحه حلوه، اكنس، اعمل الزباله اللي بتتحط قدام الباب لحد ما حد ياخدها، حطها في حاجه حلوه تستوعبها، ما تبقاش مرميه ومعموله وتيجي قطط. خليك انسان من بره كده، ده بيت واحد ملتزم، بيت واحد ملتزم، ده لبس واحد ملتزم، دي عربيه واحد ملتزم، دي حياه. خليك مميز. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول هل انت شامه، انت شامه بين اصحابك باخلاقك، ولا الواد اللي مش ملتزم بتاع البنات ده هو ارجل منك 100 مره في الدفعه، وارجل مع اصحابه 100 مره في مناسباتهم الاجتماعيه في الدفعه. انت هل احنا امتنا اصلا شامه بين الامم؟ ما هو لما ده يبقى شامه وده يبقى شامه وده يبقى شامه، هتبقى في الاخر احنا شامه بين الامم. تحمل مسؤوليه وما تاخدش جزئيه من الدين وتسيب جزئيه تانية. الخميس اللي فات فاكرين احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن تغيير شخصيتك وتحمل المسؤوليه. اتكلمنا على اهل النار، كل ضعيف لا زبر له، لا الذين هم فيكم تبع لا يبتغون اهلا ولا مالا. واحد مش عايز يتجوز ولا يبني مشروع، ليه؟ مش عايز يشيل مسؤوليه يا عم، بلا هم، مش عايز يشيل هم. طب والتاني بقى؟ التاني لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. التاني ده واحد بقى كل قضيته عدي يا ليله، كل قضيته هنصدم من النهارده في عشوائيه. التاني عنده همه، بس عنده همه في مين يعشينا، هناكل عند مين النهارده، هناكل فين النهارده. انسان حقير الهمة. التالت بقى ورجل لا يزال صباحا ولا مساء يخادعك عن اهلك ومالك. التالت بقى راجل واعي قوي، ده دول تلات اصناف النبي قال بيروحوا جهنم. التالت واعي جدا، التالت عايز جوازة حلوة. لا يا عم انا مش لا ابتغي اهلا ولا مالا، لا ده انا عايز اهل، ده انا عايز جوازة حلوة، بس عايز اتجوز واحدة حلوة بجد، بنت حلوة بجد، وعايز وعايز فلوس. انا عايز اصيف في الساحل الشمالي. جمصت ايه يا عم واشتغلت ايه؟ انا عايز اصيف في الساحل، انا عايز اسكن. طب الحل ايه؟ الحل اشتغل؟ لا لا لا لا، انتوا فهمتوني غلط خالص. اشتغل مين يا عم؟ انا مش بتوع شغل. امال الحل ايه؟ الحل برشط، الحل اشوف كوبري، الحل اشوف واحد مراته حلوه وعنده فلوس، اروح اشتغل عنده في مشروعه واقعد اقرب منه ولمع له جزمته وابوس ايده وابقى عبد الباشا وخدام الباشا لحد ما يامن لي اخونه مع مراته، وبعد كده ما يسلمني حاجه من فلوسه اخد فلوسه واخلع. يبقى انا خدت جوازه ببلاش وخدت ايه؟ ده شيء عنده علو همه، ولكن ما عندوش تصور انه ينفع يوصل للاحلام الدنيويه دي غير بايه؟ غير بالخيانه. فالنبي جاب ثلاثه بيدخلوا جهنم. واحد ما عندوش همه، عنده لا يبتغون اهلا ولا مالا، خيبه، حزب الكنبه في الحياه، قاعد على الكنبه كده ما بيعملش حاجه في حياته، ولا بيفكر لبكره ولا بيفكر لقدام، لا يبتغون اهلا ولا مالا. العلماء قالوا لا عنده همه في دنيا ولا عنده همه في دين. التاني عنده همه، بس همه في الحقائر، هنتفسح فين؟ مين هيعشينا؟ مين هيعزمنا؟ ايه ماشي يصدم الناس في حاجات حقيره كده وخلاص. التالت لا، التالت عنده همه بقى، عنده همه عاليه في الدنيا، ولكن هو مش متخيل انه هيعرف يجيب الهمه دي غير بالحرام. طريق الحلال مش هيجيب الدنيا اللي انا عايزها، لازم بالحرام. فاحمي نفسك، وعلى قد ما انت ناجح على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرك وهتبقى ناجح في الدين. مش بقول لك روح سيب التزامك واجري في الدنيا، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، مش بقول لك ان الدنيا تشغلك، انا بقول لك خليك انسان متوازن. ربنا بيحب اللي ناجح في الاثنين، ده له مقام عند ربنا، بيكرمه ربنا، بيفتح عليه في الدنيا بما لا يفتح على غيره. اوعى تعيش فاشل. من اسباب فشل كتير مننا في الحياه هو عدم تحمل مسؤوليته في الدين في الدنيا. من اسباب عدم نضج كتير من الملتزمين في الحياه ان الدعاء مدلعينهم، مهشتكينهم، الايه دي دي كذا، الحديث ده كذا، الموضوع ده كذا كذا. لا يا حبيبي، روح ودور على حل مشاكلك، دور. هو انت دماغك دي هو انت دماغك اقل من دماغي؟ هو انت دماغك اقل من دماغ فلان ولا الاخ؟ انت دماغك مش اقل من دماغ حد. انت اللي حطت نفسك في موضع المفعول به في جمله الحياه. انتقل بقى للفاعل، خلي الضمه ترفعك بقى وايه، وانتقل للفاعل وخليك انسان ليه قيمه. انا بقول الكلام ده ليه في نهايه هذه الكلمه؟ انا بقول الكلام ده لان انتوا ولادي، لان انا كتير جدا جدا جدا يجي لي حد يسالني، احط نفسي بالذات الايام دي بدات تبقى كتير عندي جدا، يعني احط نفسي ابني خالد عنده 7 سنين، نسال الله ان يربي لنا اولادنا ونصلح لنا اولادنا، احط نفسي هو ده لو ابني انا هعمل معاه ايه، ده لو ابني انا هتعامل معاه ازاي، ده لو ابني انا هبقى حريص على مصلحته حرص جبار، وحريص ان انا افهمه كل حاجه في الحياه، ومش قصه ان انا اديت كلمه، انا مش جاي اديك كلمه، انا جاي افهمك الحياه، انا مش جاي اديك كلمه، انا جاي اعبر لك عن حبي ليك وخوفي عليك في شكل عملي، انا جاي اعرفك ايه اللي جاي بعد كده، ايه اللي جاي بقى. كنت بعمل تحليل شخصيه كده كبير كده في حاجه اسمها جالوب كده، فطلع من نقاط القوه العشره حاجه اسمها ديليبريتيف. ديليبريتيف دي، فالراجل قال لي بص انت شخصيتك دي، شخصيتك الناريه دي لولا الديليبريتيف دي كنت رات في 60 دقيقه. يعني شخصيتي شخصيه انجازيه شويه، يعني شخصيه عمليه تنفيذيه، انجز الكحر تخلص، يعني ايه شخصيه اللي هو بتحول الافكار لواقع، وبيحب يبقى ايه يعني في واقع يعني في الحياه، يعني مش كلامه خلاص، يعني اللي هو الكلمه اللي انا احب دايما اقولها، انا مش عايز اورث شرايط وكتب، انا عايز اورث واقع، لو مت اسيب واقع ما سيبتش شرايط وكتب. فقال لي ديليبريتيف دي يعني متحفظ، الفرامل الربانيه بقى اللي ربنا بيديها لك في نفسيتك، اللي هي ما بتحطش رجليك في طريق الا لما بتضمن ان الطريق ده صح، ما بتصاحبش حد ولا تحط ايدك في ايد حد الا لما بتضمن ان ده بني ادم وده شريك نجاح، اللي هو صفة التحفظ بقى، الـ الـ الـ الـ الـ الفرامل. في صفة تانية عكسها اسمها الاكتيفيتور، بفضل الله الاثنين الحمد لله شكرا. الاكتيفيتور ده البنزين بقى اللي هو الولعان، يعني اول ما بتتأكد ان الموضوع ده صح هنبدأ. امتى نبدأ؟ اول امبارح، احنا لسه هنبدأ اول امبارح يا مولانا، يلا انطلق بس لما تأكد الموضوع صح. فربنا مديك فرامل ومديك بنزين، استغل ده واستغل ده، ما تعطلش امكانيات كامنه. انا والله بكلمكم كانكم ولادي وكانكم احبابي، وبكلمكم عشان تكملوا في طريق الدين، وبكلمكم لان اللي مش ناجح فعلا ما بيكملش، واللي مش مجتهد فعلا ما بيكملش. الظروف صعبه وامواج الدنيا بقت عاليه جدا، واحنا لا عايشين في وضع اجتماعي مستقر ولا في وضع اقتصادي مستقر، احنا عايشين على صفيح ساخن. فاشتغل عشان ما تتعرضش لتجارب صعبه هيبقى ضريبتها في النهايه للاسف الشديد، للاسف الشديد ساعه الطوفان كله بيضحي بدينه، ساعه لما بتلاقي نفسك بقالك 5 سنين على القهوه وما انتش عارف تعمل ايه كله بيضحي بدينه، ساعه لما بتلاقي نفسك اتخرجت بقالك 2 سنين ومش عارف تشتغل ايه كله بيضحي بدينه، ساعه اما بتلاقي نفسك سقطت لك 2 سنين كله بيضحي بدينه، ساعه اما هيتضغط عليك من مراتك بقى عندك عيلين وما انتش عارف تصرف عليهم كله بيضحي بدينه. انا لم اجد واحد منذ التزمت الى الان لما اتحط في الازمات الصعبه والمفارق الصعبه والضغوط الدنيويه الصعبه ضحى بدنيته، مش هتقدر تعملها. فما تعرضش نفسك للحظه تضطر انك تضحي بدينك عشان ما تخربش عليك في الدنيا. اشتغل من دلوقتي، طالب ثانوية عامة طبعا دي سنة استثنائية، طالب في ثانوي، طالب في اعدادي، واحد في جامعة، واحد متخرج، اشتغل وروح شوف الناس ناجحة عملت ايه واحتك بيهم واسمعهم، واللي فتح على خيرك هيفتح عليك، ولو رفعت حجرا بإذن الله ستجد تحته ذهبا، وجلنا كده بإذن الله سبحانه وتعالى. وانت ولازم تستمر وانت في الدنيا وفي المذاكرة، لازم تستمر في بيت الإيمان والدروس عشان تفضل قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن 3-4-5 سنين هتبقى نموذج كلنا فرحانين بيه وانت مؤثر وناجح، بدل ما تبقى يعني ايه ما انتش معانا اصلا بعد فترة قريبة للأسف. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،